إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين إن تأخر الأمطار في هذه الأيام وانحباس المطر في هذا الأوان شد اهتمامنا وشغل بالنا جرى على الألسنة فتخلل مجالسنا وأشرقت منه النفوس فاستطار مخاوفنا إذ أن حاجة الخلق إلى الغيث شديدة وتعلق حياتهم بالمطر وقيلة ومن ظن أن الغيث إنما هو لإنبات زرع وكفى فهذا لف عقله الجهل والعمى أتستقل ما سماه ربنا جل وعلا في القرآن غيثا فاعلم سددك الله وهداك أن القطر مؤشر لعلاقة العباد بربهم جل وعلا فهو سبحانه يذكرهم به إن أساءوا منعا وإن تضرعوا واستقاموا عطاء ومنا الغيث رحمة فهو مؤشر صحي للجو وأحواله وما نخشاه من تقلباته بقضاء الله وقدره الغيث به تحيا الكائنات وبه تدفع الأوبئة المهلكات الغيث طهارة وصفاء وبهاء وسكينة وبركة ونماء عباد الله المؤمنين تأملوا وتفكروا في حال تأخره وأمر تعقله إذ لكشفت لكم أنوار وأسرار أولها وصول آية من آيات القرآن إلى قلوبنا واستجلال نورها وفهم مذمومها هي قوله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد في مثل هذا الآن تفهم هذه الآية لمن تدبر وتأمل من ذل قلبه بهذه الآية فقد هدي ورحم واستقرت قدماه على مسلك العبودية هذا لا شك عباد الله أنه وجد محنة تأخر القطر منة وفضلا وسبب قلته قربة ونسكا إذ توجه بقلبه مفتقرا إلى الغني الحميد راجيا مستغيثا وهو بهذا قد بلغ في توحيد الألوهية مبلغا شريفا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ثانيا، تأخر المطر عباد الله يجعل الناس ينتظرون ربا هالكا مدبرا أن يسقيهم، فازدادوا إقرارا بتوحيد الربوبية، ورسخ في القلوب والطرح، فربنا وحده جل وعلا من ينزل المطر، وأوكل به ملكا عظيما هو ميكائيل عليه السلام، قال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فالأمر أمره، إذ الملك ملكه سبحانه جل وعلا. ومن حكمته جل وعلا جعل لنزول المطر أو تأخره أسبابا، فالعمي الضال من وقف عند الأسباب وعلق قلبه بها وحجب عن مسببها وموجبها وخالقها. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم من الليل أي مطر: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بيوم كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. ثالثا عباد الله، يزيد هذا تأخر المؤمنين إيمانا وقلوبهم يقينا أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاسمه الرحيم وصفته الرحمة، واسمه اللطيف وصفته اللطف، وبيان ذلك أن تأخر القدر قد يكون رحمة بنا ولطفا. قال جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم أرى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض أنه قادر سبحانه على إحياء الموتى، أو ليذكروا أن منع القطر إنما وقع بالذنوب فيقلعوا عنها. ربنا جل وعلا يذكرنا لنعود، يذكرنا لنقوم، يذكرنا لنرجع إليه سبحانه فلا نهلك، وهذا منه بنا رحمة ولطفا. فتأملوا عباد الله، قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال أيضا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما فعله سبحانه جل وعلا بالكافرين فهو أن يملي لهم استدراجا ثم يأخذهم أخذا أليما. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال أيضا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فليس كل عطاء نعمة، وليس كل منع نعمة. من تأمل فعل الله تعالى بالمؤمنين وفعله بالكافرين وجد ربا رحيما لطيفا توابا ودودا، وربا بطشه شديد وأخذه أليم وكيده متين. فسبحان من اتصف بالكمال لا معبود به مشكلات الغيث، استقرأ العلماء نصوص الشرع فوجدوا أسبابا هي عمان الفضل ومبعث المضر. أولها الاستقامة على دين الله جل وعلا، قال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي هنيئا مليئا. والاستقامة أن يثبت العبد على شريعة الله جل وعلا ورأس ذلك الإخلاص. ثانيا الاستغفار والتوبة، قال عز وجل: فلما قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هكذا قال نوح عليه السلام لقومه، وأما هود فقال عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار والتوبة يضربان مطرا مدرارا متتابعا بروض الشعاب والمهاد ويحيي البلاد والعباد. ثالثا النفقة المشروعة من زكاة المفروضة ونفقة على العيال ونفذ الصدقات. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في فلاة من الارض فسمع صوتا في سحابه: اسقي حديقة فلان. فأتى صاحب الحديقة فأخبره بما سمع وسأله: ما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا، أي أنه ما أخبره إخلاصا لله، إلا بعد أن قال له أنه سمع هذا الكلام في هذه السحابة. قال: فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. وفي حديث ابن ماجه وهو حسن: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الأمر من السماء. رابعا عباد الله المؤمنين الدعاء وصلاة الاستسقاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. صحيح عند أبي داود. ومعنى مليئا أي محمود العاقبة، ومعنى مريعا أي زيادة. وصلاة الاستسقاء معلومة مشهورة، عد صاحب الهدي النبوي أنواع استسقاء صلى الله عليه وسلم فقال: الأول خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلاته وخطبته. الثاني يوم الجمعة على المنبر أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة. الثالث استسقاؤه على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم الجمعة ولم يخفض عنه فيه صلاة. الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل. الخامس أنه استسقى عند أحجار السيف قريبا من السواء وهي خارج المسجد. السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء. كل هذه الصور في الاستسقاء ثابتة مشروعة. أما ما رواه الحاكم وغيره من أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم فهذا حديث ضعيف. السبب الخامس عباد الله لنزول القدر إقامة شرع الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال السعدي رحمه الله: أي لا ضر الله عليهم الرزق ولا أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض. السادس هجر الذنوب. قال عز وجل: قال الفساد في الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال سيد الرافيع: قام الفساد أي قطع المطر عن البر يعقبه القحط، وقيل النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي. السابع عباد الله عموم ذلك كله الإيمان والتقوى. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال السعدي رحمه الله: لو آمنت قلوب أو لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته أعمالهم واستعملوا تقوى الله عز وجل ظاهرا وباطنا لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم الأرض. المطر عباد الله رحمة من الله جل وعلا وبركة تستجلب بالإيمان والتقوى والاستقامة والدعاء. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نستغفرك من جميع ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم تب علينا فأنت التواب الرحيم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا غيثا مبيتا بل هنيئا مذيعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني الحميد ونحن الفقراء. اللهم اسقنا، اللهم لا إله إلا أنت الغني الحميد ونحن الفقراء. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا ولا تحرمنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ولا تحرمنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وصلى الله